ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر لقاء فيما يتعلق بشرح كتاب فتح المجيد في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتم الكلام على ما في الباب من آيات وأحاديث مع تناول الشارح لها، وكذلك مع ما يتعلق المسائل التي أوردها المصنف في كتابه. ثم باب اليوم هو الباب الجديد، وهو قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الباب يتناول فيه المصنف الكلام على أمرين من أمور الاعتقاد، وهو الأمر الأول هو عدم الأمن من مكر الله. عدم الأمن من مكر الله، وهو صورة من صور الخوف من الله عز وجل، صورة من صور الخوف من الله عز وجل. والأمر الثاني هو عدم القنوط من رحمة الله عز وجل، وهو صورة من صور الرجاء والتوكل على الله عز وجل. فكأن المصنف رحمه الله بعد أن جاء بباب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنون، الباب الذي عنوناه بقوله بباب ما جاء في الخوف، ثم الباب الذي تلاه وهو الباب ما جاء في التوكل، فكأن هذا الباب نوع من أنواع الترجمة العملية أو بيان المسلك العملي لكيف يكون الخوف والتوكل أو الخوف والرجاء. إذ التوكل أحد مقامات الرجاء، التوكل أحد مقامات الرجاء. فبعد أن تكلم عن الخوف وأنواعه وما ينبغي أن يكون منه لله وحده وما يمكن أن يقع لغير الله عز وجل من الجبلي والفطري، وما ينبغي أن يكون هذا الخوف في قلب العبد المؤمن، وألا يقع الخوف الجبلي موقع الخوف من الله عز وجل بحيث يحمل صاحبه على ترك الواجب والعبادة والطاعة. وبعد أن تكلم أيضا عن التوكل وعن أركانه وصوره وأنه ركن من أركان الإيمان وأنه كذا وكذا وكذا، بعد ذلك كله قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية هي من سورة الأعراف آية 99، لكن يسبقها لتمام معناها ثلاث آيات. هذه الثلاث آيات هي قول الله تعالى الذي أتى به في الشرح تحت: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويسبق هذه الآيات قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هو خطاب من الله عز وجل وبيان للمسلك الذي ينبغي أن يسلكه العبد المؤمن الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله والذي يقدر الله حق قدره. الله عز وجل يبين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ولو هنا، ولو هنا للإيه موقعها؟ نعم، هي في اللغة للاستبعاد، هي في اللغة للاستبعاد، لكن هنا موقعها وإن كان أصل الأصل حرف لو للاستبعاد، إلا أنه يكون من باب الطلب، يكون من الله عز وجل من باب الإيه الطلب، ويكون من باب العبد من باب الترجي، يكون من باب من قبل العبد من باب الترجي. العبد لما يقول ولو أنك لو أنت تجي لي أعمل لك كذا، يبقى إيه كأنه يرجو، يعني أنك لو جيت يعمل كذا، لكن الله عز وجل يرجو. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لو من الله عز وجل تكون للإيه للأمر طلب، يعني آمنوا، آمنوا واتقوا نفتح عليكم بركات من الإيه من السماء. فجاءت ولو للاستبعاد ده هنا ليه؟ لأنه شوف بقى، شوف ولو دي هنا في أول الآية دي، وشوف بعدها إيه بقى في الآخر خالص، ولكن كذبوا في آخر الآية، مش الآية مش مكتوبة عندك، آية سورة الأعراف، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى هنا مش ولا مش للترجي، مش للترجي، واضح؟ يعني هو الحاصل إنه إيه؟ إن الله عز وجل طلب منهم أن يؤمنوا، كأنه آمنوا واتقوا نفتح عليكم بركات من طب ما أمكنش، لكن الحاصل إيه؟ إن إحنا طلبنا منهم أن يتقوا، ووعدناهم بفتح للبركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، كذبوا يبقى إيه؟ ولكن خالفوا الأمر الذي طولبوا به، خالفوا الامر الذي، طبعا ما دام خالفوا يبقى ايه بقى يجي النكال، لكن الرجاء ما فيهوش كده. لو انك تاتيني افعل بك كذا، طب ما جيتلكش، مش هقول لك بقى ايه ان انا سانتقم منك، يبقى ساعتها هقول لك ايه الايه، يبقى من عندنا لما يكون من العبد يبقى افعل. لكن فلكن جاءت للاستبعاد عشان يبقى فيها اعجازين، فيها اعجاز الطلب او بيان انها للطلب، وبيان انه ايه طلب لا يتحقق كثيرا، طلب لا يتحقق كثيرا. فليس كل أهل القرى إذا ما أمروا بالتقى اتقوا، وليس كل أهل القرى إذا ما أمروا بالإيمان آمنوا، مش كده؟ لكن إيه كثيرا كذبوا، زي ما شوف ربنا سبحانه وتعالى: فلولا قرية نفعها إيه، ولولا كانت قرية إيه آمنت نفعها إيمانه إلا قوم يونس. هم يعني شوف القرية الوحيدة اللي نفعت بإيمانها لأنهم آمنوا كلهم، ده يبقى ده دليل على انه كل القرى دائما، ويمكن الناظر في سير القرآن مع قوم صالح، مع قوم هود، مع قوم لوط، الا قوم يونس. قوم يونس كذبوا في اول الامر، ثم لما رأوا علامات العذاب خرجوا الى الايه الى الفلا والصحار يجأرون الى الله عز وجل ويتوبون ويستغفرون، فكشف عنهم العذاب. لكن كل القرى طلبت بالامان في ايه، يبقى ده معنى ولو، يبقى ده معنى ايه ولو، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. بهنا مش رجاء، لا ده طلب وأمر، لكن الله عز وجل بالرغم من أن هذا طلب وأمر، إلا أنه يعني هو حقه وأمر منه، وجاء في القرآن صريح. أنتوا عارفين أن في القرآن جاء في أكثر من موضع يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا، إلى آخر آيات كثيرة فيها الإيه الأمر الصريح بالتقوى، الأمر الصريح بالتقوى. لكن هنا لأن الأمر فيه وعد، فيه إيه؟ وعد ووعي. فأما الوعد فقوله تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد من الله، والله لا يخلف وعده، وهذا وحصل، مش كده ولا إيه؟ لما آمنوا كان ينزل عليهم المن والسلوى، لما آمنوا كان يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان. وبعدين بقى فيها وعيد، وهو قوله تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أن العبد إذا فرط وإذا استنكف وإذا عصى أمر ربه عز وجل، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. واضح؟ إذن فالله عز وجل في هذا الأمر لما أمر وجاء بأسلوب إنشاء يحمل معنى الخبر، مش كده؟ ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا. يعني إيه؟ يعني يا أهل القرى أمنوا واتقوا، يا أهل القرى أمنوا ونفتح عليكم بركات من السماء. جاءت بصيغة عشان السياق ده عشان الوعد، عشان يتفق الوعد والإيه والوعد، الوعد والوعيد. فالله عز وجل بعد أن ذكر ذلك قال بقى في هذا الأمر بقى اللي هو أمر التقوى وأمر الإيمان ووعد البركات ووعيد الأخذ بالكسب السيء، قال في حقيقة أفأمن أهل القرى، أفأمن أهل إيه وإيه، ولو آمن أهل القرى، أفأمن أهل القرى اللي هم بما من أهل القرى. هنا كلمة القرى هنا فيها محذوف تقدير، محذوف تقدير، وهو القرى المستنكفة عن أمر الله، لأن الله لا يتوعد بالمؤمنين إنما يتوعد بالكافرين. يبقى أفأمن أهل القرى الكافرة، أفأمن أهل القرى المستنكفة، أفأمن أهل القرى المكذبة ولكن كذبوا، مش كده ولا إيه؟ لكن المؤمنين القرى المؤمنة بقى نعم فيها إيه؟ مش هيبقى فيها لا العذاب ولا البأس ولا الشد. أفأمن أهل القرى، والأهل للاستفهام، الألف هنا للإيه؟ للاستفهام، والفاء للعطف. كأن السياق أصله إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأمن أهل القرى. كأن السياق إيه؟ فأمن عطف، إنهم بالرغم من إحنا لما طلبنا منهم الكذب وقلنا لهم إن أنتوا لو كذبتم هيأخذكم العذاب، وجاءت الألف للاستفهام الاستنكاري، مش الاستفهام الذي يقتضي العلم. هتقفل ليه؟ تقفل ليه؟ ها؟ ما هم عاجبكم؟ ها؟ أرفع واضح؟ يبقى إيه؟ يبقى هنا السياق أصلا يفيد حاجتين، يفيد إن هم آمنوا ولم يتعظوا بما هددهم الله ولم يستجيبوا لأمر الله ووعدوا ووعيدوا فأمنوا خلاص عايشين في الخير، فين العذاب ده؟ ما احنا بناكل ونشرب وننام وعرض وكذا وكذا وكذا وكذا ونفعل ما نأمرون. فأمنوا، أمنوا مكره سبحانه وتعالى. وزي ما هنفهم ليه بقى للسياق كده، لأنه أمن المكر بيكون دائما معه عندما يستدرج العبد فيعطى على المعاصي نعوذ بالله من الخذلان. وجاءت الألف استفهاما إيه؟ استنكاريا، أن الله يستنكر عليهم، هل هم كذبوا لأنهم آمنوا، لأنهم آمنوا مكره؟ يبقى هنا بقى إيه؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا الذي وعدنا به، الذي وعد به سبحانه وتعالى وتوعد به، الذي توعد به سبحانه وتعالى، مش وعد، توعد به. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يبقى أفادت الآيش بقى الألف والفاء أفادوا معنيين خطيرين، أما الفاء فأفادت الإيه؟ العطف الذي يفيد أن أهل القرى أمنوا أن يأتيهم بأس الله بات. يبقى بقى إيه؟ إن شاء هو خلاص. وبعدين جاءت الألف في نفس المعنى برضه استنكار من الله لمن فعل ذلك. إذا الآية أفادت إيه بقى؟ أن ذلك واقع من أهل القرى وأن الله يستنكره عليه، أن ذلك واقع من أهل القرى، إن هم إيه؟ إنهم سيأمنوا مكر الله ويأمنوا أن يأتيهم بأس الله بياتا. يبقى نايم مطمئن جدا وعمال مرتب لمئة سنة قدام، مش مرتب إن هو خايف إن ربنا يأخذه، لا، الذي كذب والذي عتى من علامات المنافق والفاجر إنه يأمن، ومن علامات المؤمن إنه يجل ويشفق ويخاف، حتى إن هو لما ينام بالليل يبقى حاسس إنه ممكن ما يصبحش، بينما دوك هيبقى آمن لسنين قدام بملايين السنين. إذا أفادت الآية أن أهل القرى إيه؟ سيأمنوا أن يأتيهم عذاب الله بياتا. وفي الثانية برضو نفس الحكاية، سيأمنوا أن يأتيهم عذاب الله ضحا وهم يلعبون. وجاءت الألف استنكارا من الله لمن فعل ذلك، استنكارا من الله على من فعل ذلك، وأن ذلك أمر منكر لا يقع إلا من أهل النكر، لا يقع إلا من إيه؟ من أهل النكر. أفأمن أهل القرى، إذا فهمت فهم بقى حكاية الفاء والألف، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. طبعا معروف أن البيات هو ما كان النوم ما كان من النوم ليلا ما كان من النوم ليلا وكل حال العبد ليلا يسمى بيات، حتى إذا قام حتى إذا بات حتى إذا ظل في الليل مستيقظا يسمى بات أيضا. وكل عمل الليل يسمى بيات، يعني أي حاجة في البيت في الليل يسمى إيه؟ بيات أو يبيت، كما قالوا لنبيتنه، يعني نضبط أمره بالليل. ومنه سمي قيام الليل بياتا، وسميت صلاة الليل بيتوتة لما تكون في الايه؟ في الليل. واضح؟ فممكن يكون افهم اهل القرى ان ياتوهم بياتا، خد بالك بياتا يبقى شأنهم في الليل وهم نائمون، افادت امرين، ان ياتيهم بياتا ان ياتيهم بليل، خلاص الليل ده هيبقى ايه حالهم في ايه، اما انهم مستيقظون واما انهم نائمون. فلو شاء الله عز وجل أن يحكم أمره عليهم لجعلهم في ليلهم ينامون، يعني يبقى كل نايم في الليل. ونوم الليل نوم الليل أشد غفلة، يكون العبد فيه أشد غفلة من نوم النهار. ليه؟ أولا من ناحية طبية، من ناحية طبية قالوا أن هناك غدد، هذه الغدد تفرز نوعا من الإفرازات، هذه الإفرازات تكون مسؤولة على إخمال العقل وإيهام الجسد اللي هو الشعور بالنوم اللي هو التعمق في النوم، تعمل ليلا أكثر من عملها نهار. الأمر الثاني أن الليل جعله الله عز وجل سكنا فتخمد فيه الحواس، تخمد فيه الحواس لأن مستدعيات الحواس تكون مش موجودة. أي مستدعيات الحواس؟ ثلاث حاجات. مستدعيات الحواس اول حاجة منها الضوء، الضوء ده هو اشد الاشياء استدعاء للحس، حتى انهم مثلا في مزارع تربية الحيوان والدواجن وما شابه يبركزوا على انه يظل الاضاءة موجودة 24 ساعة. ليه؟ لان الاضاءة لما تبقى موجودة 24 ساعة تجعل الدابة لا تنام، يوم ياكل وبياكل على طول، ما يعندوش بقى زي كده وقت المدابة فبيأكل، فممكن يظل يأكل 18 ساعة. هما بيبقى ايه مسألة الاضاءة دي ليه بقى؟ لانه في عندك انت في العين مع العين عصب اسمه العصب البصري ده بيتأثر جدا بالضوء، متصل مباشرة بالايه؟ بالمخ. فلما بيتأثر حتى لو انت نايم، يعني حتى لو انت مغمض عينيك بيتأثر هذا الايه؟ العصب، يتأثر هذا العصب فيجعل المخ في حالة من اليقظة. ولذلك تجد نومك بالنهار يكون أقل غفلة، وزي ما نقول تبقى قلق فيه، أقلق في أكثر من إيه نومك بالليل، يعني ما تنام بالليل تبقى خامد وغافل أكثر من نوم بالنهار. بالنهار تبقى يقولك ده نوم قلق، حتى لو كنت مظلم الأوضة ووي ليه؟ لأنه من دواعي، قلنا دواعي اليقظة اللي هي منشطات اليقظة، يعني اللي أول حاجة فيها الضوء. طبعا ده مقام يشرح وتقولك إن ده مش موضوعنا الآن، بس هو مجرد بس إيه ذكر إعجاز القرآن يعني، ومعرفة كيف إن الأمر ده إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتوعد بأمره هو خطير والناس لا تدري. والثاني هو الحركة، الحركة، ومعلوم أن الحركة تكون في النهار أشد من الليل. ليه؟ لأنه واحد يقول طب احنا مثلا حننام كلنا، هنقفل البيبان ونقفل الصفاية وكل الناس تنام، لكن مش هينام اللي فوقك واللي تحتك واللي في الشارع واللي في الطريق. حتى لو نام أهل البلد من الأدميين لن تنام الدواب، حتى الطيور مش هتنام. يبقى إذن هيحدث إيه؟ نوع من الحركة، هذه الحركة أزيد بكثير جدا منها في الليل، منها في الليل. حتى إنه بعض الناس بيقولوا من من من من سكان البراري والفلاة يقولون ان النائم في الليل في البلاء في البراري والفلاه لما يضع راسه يضع اذنه على الارض يجد ان الارض ليلا تكون ساكنه، يعني الغليان وقد يكون سكان الارض من الجان وما شابه، وليلا يكون ايه يعني ليلا تكون ساكنه ونهارا. حتى انهم لما عملوا دراسات وجدوا ان الحياه ونشاطات الارض ومش عارف حركه المعادن بيكون بالنهار تختلف وانشط منها في الايه في الليل، يعني حتى الارض تنام. نفس الحجر والصجر والشجر والجبال، واحنا عارفين ان كله بيسبح وبيجي عليه ليل، فده وجعلنا الليل سكنا. فعلا هو الليل ايه؟ سكن. مش لك انت بس، ده نفس الارض ونفس الكون. فيبقى حتى انت لما تجعل ذلك تجد ان ايه؟ حركة الارض نفسها وسكونها. ولذلك تجد الليل مهما كان في مصانع ولا ناس بتمشي في الشوارع اسكن من الايه؟ من النهار، لحركة، لان قلنا الحركة مش مقصودة بك انت بس. واضح؟ والامر الثالث هو الصوت. هو الصوت. ومن الامور العجيبة انهم وجدوا ان الصوت بينتقل في الضوء اكثر منه في الظلام، ويسمع في الظلام اشد منه في الضوء. مش فاهمينها. سرعة الصوت تزيد في الضوء، تزيد في النهار وتقل في الليل، ويستشعر بالصوت ليلا اكثر منه بالليل عشان السكون، لان الصوت الذي يجعل الامر يستشعر به ليلا او نهارا، الفرق منهم ان يكون للصوت صوت مضاد. يعني انت لو مثلا جنبك واحد بيعمل زنة خبط تخبيطه بالراحة كده، وده بيتكلم وده بيهيس ما تحسش بيه، لكن لو سكت خالص انت وهو بس اللي بيعمل الحبطة البسيطة دي تحس انها تفرقع دماغك. ليه؟ لان صار عقله كله يستقبل هذه الحبطة. لكن كان الاول ليه مش مأثرة؟ لان كان في صوت مضاد، كان في صوت مضاد. ولذلك الصوت وان كان يبقى زي سرعته ازيد في الضوء، الا انه بالنهار يعني، الا انه لا يستشعر به يستشعر به ليلا اكثر من استشعار به في ضوء النهار. فهذه الثلاثة اشياء هي المسؤولة عن اليقظة. فعز وجل يقول فامن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا. بياتا اي في حال السكون، في حال ما يبين. طب ليه بياتا وهم نائمون؟ ليه ما قالش سبحانه وتعالى افامن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا هم نائمون؟ ما خلاص النائم فيها امرين عظيمين. الامر الاول بياتا ان العبد الذي يكون في عمله او في ماله او في جنده او في عسكره او في كذا او في كذا، بياتا الليل بات، يعني خلاص يقفل ايه مكاكين ويقفل مو. حتى في الحروب لما يجي الليل يعملوا ايه؟ لا يوقفوا الحروب، مش ينسحبوا، يوقفوا القتال، يوقفوا القتال يبيتوا، يعني يبدا يرتبوا بقى للصبح، يعملوا مع اول طلعت شمس او مع اول خيط من خيوط الايه النهار. فده لانه داب الناس وداب الخلق ان من كان في سعي ونشاط اذا جاء الليل بات. وبات يعني ايه؟ يعني اوقف سعيه ونشاطه. حتى لما بيجي يعمل نبطشيه او بتاعته بيرتب نفسه ينام، يعني حتى بتاع النبطش ده مش هيسعى سعي الايه اللي بالنهار مهما كان في اي سعي في اي في، حتى قلنا ولو في الحروب، ولو في الحروب، ويبقى بس مجرد عين ساهره ترقب الامر ويدوكم نايمين ده ده بيت وده بيت. لكن ممكن يبيت مستيقظا، ممكن يبيت مستيقظا. فاذا بياتا هذه تستشعر ايه؟ حين خمود النشاط، يعني اللي هو متربص وقاعد مستعد لحسن لو جات من هنا الضربة يجري، وجات من هنا الضربة يجري، ولو جات من الناحية دي يمشي الناحية دي، هيعمل ايه بالليل؟ لا هيقف نشاطه هذا، وبقى الصبح نركب نشوف بقى نعمل ايه ونسوي ايه نطلع النهار. ويزداد ضعفه هذا، ويزداد قلة نشاطه اذا ايه؟ اذا نام. فالله عز وجل قادر على ان يهلك الناس بياتا ولو كانوا كلهم ايه؟ مستيقظون. وهذا لا يكون. فكيف اذا ناموا؟ اذا فهم بياتا، هم حين البيات من هم؟ ضعاف. ليه ضعاف؟ لانه ما فيش لا هيعرف يشغل رادار، ولا هيعرف يوضب مواضيع، ولا يعرف مش عارف يجري منين، ولا يشوف الطريق، ولا يوضب جري، ولا ما يعني حتى النشاط ده هيبقى قليل، حتى لو كان موجود قليل جدا. واضح؟ اذا فهو في حاله ضعف حين البيات، وحين النوم يكون الضعف ايه؟ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا، ضمير هنا عائد على المولى عز وجل، بياتا اي حين ضعفهم وقلة نشاطهم، واخد بالك، وحال وقوفهم عما دبروا به رحمك الله وما شابه، ثم وهم نائمون زيادة ومضاعفة ايه للضعف. طيب وايضا شو بقى ده؟ انت تقول ايه خلاص لو جيب الليل نستعد بالليل، ما دام ممكن يجيب الليل نستعد، ما نامش طول الليل ونام بالنهار، ولا نشوف بقى نعمل اي حاجة ولا كده. فقال لهم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قمة سعي الناس في ايه؟ في وقت الضحى. يعني انت لما تيجي تشوف مصنع ولا معمل ولا مشغل ولا موظف ولا تاجر ولا بياع ولا حداد ولا نجار، ولا الساعة 5 لك لسه ما فتحش، الساعة 6 لسه نايم، الساعة 7 لا ما يجيش بدري، الساعة 8 الساعة 9 الساعة 11 يبقى ايه كله شغال وكله بيدق وكله بيعمل وكله كل ما فيش حد بقى اللي نام صحي واللي متأخر جه واللي بيمزوغ رجع وكل حاجة. اذا فكل على قوتي يعني النشاط كم في المية النشاط 110% في وقت الزور زي ما بيقول كله في مكاتبه وكله شغال اللي في عسكر في عسكر واللي في مصنع في مصنع واللي بيجري واللي بيبيع واللي بيشتري واللي في مدرسة واللي كله وهم يلعبون يلعبون هنا بمعنى يعني يقومون بمشاغل الدنيا او يعني بياكلوا عيش او زي ما قال نحاس معناها في اللغة قال كل من هو كان في سعيه لا في سعي لا ينفعه فهو يلعب كل من كان في سعي لا ينفعه فهو ايه فهو يلعب مش شرط بقى ان يلعب كورة مرة في المصنع مرة المهم ان هو ايه هو يسمى لعب مدام لا يعود عليه بنفع في الاخرة من دون ولذلك العمل الدنيوي الذي يرجى بيوقع الله وجه الله بس مش لعب خش في العمل خش في العبادة زي ما نشرح نفسه. فتوعد الله عز وجل عباده ان ان كان في الليل هيقولوا طب الليل احنا نايمين وتوعدنا الله عز وجل ونحن بياتا استغلالا لضعفنا وقلة حيلتنا مش كده فالله عز وجل توعدهم ايضا في ايه طب ليه بقى الموقفين دول خد بالك افهم بقى لان العبد بين ان يكون في قمة النشاط والسعي وبين ان يكون ايه بيتا نائما فالله عز وجل يذكره يقول له انت ضعيف انت ضعيف ولا تأمن لعلك تكون في اشد لحظات الضعف فتؤخذ من حيث لا تدري فان قلت سأبتقي في هذه لحظات الضعف فان الله عز وجل قادر على ان يأخذك في ضعف ايه في اشد لحظات قوتك مش كده فاذا الله عز وجل تحول الحوائل ولا عجز بأمرك ولا تظن انه لما قال بياتا وهم نائمون ان ذلك من باب انه لا يأتيك وانت مستيقظ بل هو وعد توعد من الله عز وجل الا يركن العبد الى نفسه والا يامن مكر الله عز وجل الذي يمكن ان ياتيه سواء كان في لحظات القوه او في لحظات الضعف ولكن اختيار المقامين دول بالذات لان هم دول غالب حال غالب حال الايه اهل القرى يجتمعون على حالات تمنون الا على حالين حالين وقت الضحى تجد الناس جميعا في اعمالهم الناس جميعا في ايه في اعمالهم طبعا واحد يقول لي طب انا بشتغل بالليل نورديه طبعا دي نسبه لا ايه لا تدخل في القضيه لان النادر ليس له حكم ليه نسبه بسيطه جدا وبالليل الاصل في الناس ايه البيات والنوم مش كده فاذا حال الناس بين قمه شانهم وسعيهم وشاغل لهم ده حال القرى وبين ان يكونوا في حال بيات ونوم فالله عز وجل يقول لا تامنوا هذا ولا ذاك هذا ولا ايه ولا ذاك ما القضيه القضيه انك انت تعمل ولو امن اهل القرى ايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء هذا الحل القضيه انك انت لو عايز تامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا فاجر طب ما طب انا مش هامن مكر الله كيف لا امنه لا تامن مكر الله بالله لا تامن مكر الله بالله يعني ان كنت تريد الا تامن مكر الله فالطريق هو الله عز وجل هو ان ترضيه وان تساله اللهم لا تمكر بي اللهم لا تستزني من حيث لا اعلم تضع يكون ازاي بالتقوى والعمل الصالح افامن اهل القرى ياتيهم باسونا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى واو هنا يا اخوانا العطف او هنا تاتي العطف يعني هم يامنوا بالليل ولا بالنهار فتبقى معنى ايه العطف ليست للمغير او امن اهل القرى ياتيهم باسونا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله عموما بقى ضحا ولا عشيا ولا بياتا ولا نوما ولا قياما فإن الله عز وجل ليس لمكره بالعباد الذين يمكر بهم وقتا ولا زمنا ولا محلا إلا ما شاء وحيث شاء وكيف شاء يكون ماله هذا يكون من باب قلنا غالب حال أهل القرى يقول قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب الأمن من مكر الله هو من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد ما هو الأمن من مكر الله الأمن من مكر الله يعني أنك ترى أن الله لا يقدر عليك مع كل أحوالك مع ذنوبك ومع عصيانك ومع ومع ومع أنت آمن إذن أنت لا تأمن مكر الله بعبارة جامعة الأمن من مكر الله هو عدم الخوف من الله عدم الخوف من الله سواء كان عن ذنب او عن غير ذنب. فالرجل الذي لا يخاف الله عز وجل يأمن مكر الله، لأن مكر الله عز وجل بعباده هو إيه؟ هو عذابه وانتقامه وأخذه، هو استدراج لهم في كما يفعل وكيف يشاء. يبقى إذن العبد الذي يأمن مكر الله عز وجل هو العبد الذي لا يخاف الله عز وجل، على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أن المؤمن يسير بين الخوف والرجاء. ليه؟ إحنا قلنا أن هذا الباب نبه فيه على أمرين. الأمر الأول هو عدم الأمن من مكر الله، والأمر الثاني هو عدم القنوط من رحمة الله. عدم الأمن من مكر الله يساوي الخوف من الله، وعدم القنوط من رحمة الله يساوي الرجاء في رحمة الله عز وجل والطمع في رحمة الله عز وجل. لأن العبد يمكن أن يشتد خوفه ويشتد خوفه ويستحضر عذاب الله وانتقامه ومكره وما شابه فيقنط، بس يبقى أنا هالك، حتى لما يذكر بأنه يتقي الله يقول لك لا أنا هالك، يذكر بأن الله يقبل التوبة يقول لك لا ليس لمثلي، واضح؟ فيقع في المحذور الآخر، يعني هو أخاف لكن هذا الخوف لم يكن على الضابط، فوقع في في ضده، وهو أنه قنط من رحمة الله، واضح؟ والعياذ بالله. فلا بد أن العبد يكون دائما يطير بجناحي الخوف والرجاء، ولا بد. ويمكن تفكرين العبارة اللي هم ذكروها لما قالوا كانوا يستحبون الخوف في الصحة والرجاء في في المرض، والعبارة جاء في الباب. كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله، هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، اللي هو معنى الفاء للعطف اللي احنا قلناها دي. كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نعوذ بالله من أن نكون منهم، أي الهالكون. وذلك أنهم آمنوا مكر الله، وذلك أنهم آمنوا مكر الله لم آمنوا نعم وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا، يعني لما يقع العبد ويرى نفسه في كثير من النعم والصحة والعافية مع قيامه على معصية الله عز وجل، لا يرى أن ذلك إلا رضا من الله، هو في الحقيقة نوع من استدراج الله له ومكر الله به، نعوذ بالله من الخزي. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يعني إيه؟ العبد لما يلاقي أن الدنيا بتتفتح يخاف، يقول اللهم لا تجعل هذا استدراجا، يعني يخشى. شوف بقى، شوف نظرته كانت إيه، يعني ممكن يكون التوسيع ده رضا، أو ممكن يكون ستري من الله عز وجل على عباده، أو إلى آخره، لكن هم كانوا يخشون، لأنهم لما قرأوا القرآن وتعلموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن القرآن يبين دائما أن الوسع في الدنيا دائما يأتي استدراجا من الله عز وجل، كما سأبين ذلك. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، يعني بغت أمر الله القوم، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغراتهم فلا تغتروا بالله. بغت القوم أمر الله، يعني أن أمر الله عز وجل جاءهم وبغتهم وصاروا مبلسون فيه. وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغراتهم. ممكن يبقى فيه زلازل ولا يؤخذ، قحط وفقر وشدة وعنت ولا يؤخذ، لكن متى يؤخذوا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ساعة ما يحسوا ان الدنيا تضحك لهم والفقير يبقى عنده فيديو والشحاتة تبقى عندها مش عارف الشيء البتاع ويبقى كله يعني حاسس ان الدنيا يبقى تعلم ان الناس الله العافية والسلام. وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم فلا تغتروا به. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي الحديث ده احفظوه الحديث ده قيم جدا. إذا رأيت الله عز وجل إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب كل اللي انت عايزه بيجيلك كل اللي انت تريده من متاع الدنيا ومن شهواتها وانت قائم على معاصيه. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو قائم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. هذا الحديث رواه الطبراني وأحمد بن جرير وابن أبي حاتم في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وحديث صحيح. وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. يبقى قائم على المعصية ومصر على الذنب وقائم فيه أبدا ومع ذلك مستشعر أنه سيغفر له ويرجو على الله المغفرة. واضح أن هذه التعريفات أو هذه العبارات من أهل العلم فيما يتعلق ببيان معنى المكر هو فهم منهم كله بيدور في فلك عدم الخوف وأمن العذاب وأمن الأخذ. قال الحسن رحمه الله من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. ده لابد أن يخاف لابد أن يحذر لابد أن يكون مضطرب القلب وجل. وكذلك ما أخذ الله قوم قط إلا عند سلوتهم يبدأ هو ده المكر أنه يأتيك الحال الذي تظن أنه رضا وهو في الحقيقة عين السخط. أن يأتيك الحال الذي تظن أنه رضا زي الناس كثير من الخلق عندهم معتقد فاسد. جملة هذا المعتقد يتلخص في أمرين. الأمر الأول أنهم يرون أن كل من وسع الله عليه في المال ومتاع الدنيا أن ذلك من علامات الرضا. لذلك من علامات يعني يقول لك فلان عنده ربنا راضي عنه عنده أموال وعنده عمرتين وعنده مصنع ما شاء الله وكل سنة بيحج فلان هذا كل علامات الرضا عنده أنه من ذوي الأموال وأن ماله يزداد عمارة واثنين وثلاثة وعنده حتة أرض بيبنيها ورملها السقف والرابعة بيشتري فيها والخمسة مش عارف دفع عربونها فيقولك ما شاء الله ده ربنا راضي عنه. علامة الرضا هو ايه؟ وهذه العلامة كانت عند السلف من علامات الايه؟ علامات المكر ليست من علامات الرضا. اقل ما فيها انها من علامات المكر. واضح؟ فهم يرون ان كل من اعطي من الدنيا عطاء وكل من وسع له في عطاء الدنيا انه مرضي عنه. دي موجودة عند الناس في كثير من حتى ان هو يقول يا ليت لنا مثل فلان. والنقطة الثانية فيما يتعلق بمجمل هذا المعتقد انه يرى ان الفقير مغضوب عليه حتى انه يرى لما يبقى متقلب في بلاء فيقولك ده من غضب ربنا عليه. ليه؟ لانه مش لاقي ياكل وبعدين ابن عيان ويمكن يكون هذا من الاتقياء الذين يبتلوا على قدر دينهم. ولعل الله عز وجل ما ابتلاه الا لشدة في دينه. لعل احنا مش بنقول ان ده يقين احنا برضو معتقدنا احنا لا نرى ان الثراء علامة الرضا ولا نرى ان الفقر علامة الرضا. لا علامة الرضا يعني لا نرى ذلك لكن نقول ان الوسع من علامات الاستدراج وان الفقر قد يكون من علامات الرضا. مش الفقر كذاته يعني البلاء كما قال الله عز وجل تبلون في اموالكم وانفسكم وكما قال الله تعالى ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اذا فهذه كلها عبارات تدور في انهم كانوا يرون ان العطاء المادي والوسع الدنيوي ما هو الا استدراج من الله عز وجل يخشى معه ان ينتقم الله من العبد. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف وهذا هو تفسير المكر في بعض في قول بعض السلف، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يستدرجهم الله بالنعم اذا عصوه، يستدرجهم الله بالنعم اذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم اخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعنى قبل اذان. سير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم اذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم اخذ عزيز. ثم يأخذهم اخذ عزيز المقتدر، وهو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير رحمه الله يتأتى من آيات الأنعام، يتأتى من آيات الأنعام من آية 42 إلى آية 45. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات من سورة الأنعام تجد أنها تجلي بجلاء وتبين هذا المعنى الذي قصده ابن جرير رحمه الله في معنى الاستدراج والمكر الذي يمكره الله عز وجل بالعباد. يستدرجهم الله بالنعم. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لعلهم يتضرعون. إذن الله عز وجل يشدد على الأمم ويأخذهم بالبأساء والضراء، لعل هذا يكون سببا في أن يجئوا إلى ربهم عز وجل، ولعلهم يتقربوا إلى ربهم عز وجل، ولعل الشدة تخرج منهم الإيمان ولكن تقسو القلوب، لأن الإيمان إذا لم يخرج مع الشدة فلا أمل في خروجه بعد. يعني العبد يمكن أن يعطى من النعم ليقول الحمد لله فلا يقول، ويمكن أن يعطى ويوسع عليه من العافية والصحة والعطاء ليقول الحمد لله أو يشكر الله عز وجل فإيه؟ فلا يشكر، فيأخذ بالبأساء والضراء فيمرض وتصيبه البلايا والأوجاع والأسقام ويشتد ألمه فتجده إيه؟ يقول يا رب. فيخرج الله ما في قلبه من الإيمان بالإيه؟ بالبأس. فإذا لم يخرج الإيمان حين البأس فلا إيه؟ فلا خروج له بعد، لا أمل. واضح؟ لأن الأمم كانت إذا ما جاءها الرسل وعدوا بالخير وأنذروا وطلبوا بالحسن، أمنوا بربكم وأسلموا له، أجيبوا داعي الله، فكانوا يستكبرون ويستنكفون ويكفرون، فيرسل الله عليهم آيات الإيه؟ العذاب والبلاء. فمن القرى من كانت تؤمن كقوم يونس لما رأوا العذاب أمنوا، ومن القرى من إيه؟ كان يصر ولا يخرج الإيمان حينئذ فلا ينفعهم، فيقضي الله عليهم ويهلكهم فيصيبهم الخزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. فالله عز وجل يقول أنه سبحانه وتعالى أرسل إلى أمم، قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ لأن البأساء والضراء هي علة التضرع، هي علة التضرع، لعلهم يتضرعون. طب اللي كان بيحصل إيه؟ أن نقول أنهم كانوا ينسون ذلك ولا يتضرعون ولا يجأرون إلى ربهم ولا يؤمنون، خلاص يبقى انقطع الرجاء بقى فيهم، لأن لا أمل فيهم. واضح؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، ايه هو اللي ذكروا به؟ البأساء والضراء والنذر والآيات. ايه اللي حصل معهم؟ ف فتحت عليهم النعم. شو بقى الاستدراج عشان يؤخذوا على أتم باطل ويؤخذوا على أتم طغيان، نعوذ بالله من الخذلان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وانظر إلى قوله تعالى أبواب كل شيء، يعني يمكن أن يكون مثلا دول زي دول الغرب التي نسير في أزيالها قد فتح عليها أبواب بعض الأشياء ولم يستكمل بعد فتح بقية الأبواب حتى تؤخذ. ألا ترى أن مثلا كان من 10 سنين ما كنوش يعرفوا أشياء كثيرة جدا عن بعض العلوم وبعض الفنون وبعض الأحوال، وقبلها ب10 سنين كانوا ما يعرفوش مثلا عن زي الكمبيوتر وغيره وزي أشياء معينة والأقمار الصناعية والإرسالات التلفزيونية والحاجات الطبية والهندسية إذن إيه؟ ما هو ده الفتح، فتح أبواب كل شيء مش أبواب بعض الأشياء. وكل شيء هذه بمراد من؟ يعني هم ممكن إذا سألتهم يقول ما شما من شيء إلا وعندنا منه، وهم يكون عندهم بعض الشيء والله عليم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف هنا يقول ابن جرير، يقول يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ويملي لهم. يملي لهم يعني ايه؟ مش ينتقل، يعني يعطي، يملي لهم من المال والبنين ومن الفتح ومن كل شيء ويملي لهم. ثم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. فرحوا بما أوتوا. وانتوا لاحظين انه مثلا دولة زي امريكا دي ظهر، بدأ يظهر عليها علامات الفرح بما أوتوا، خاصة بعد السقوط الاتحاد السوفيتي بدأ يستشعر ان هو الدولة العظمى وان هم كذا وان هم كذا. علامات الفرح بما أوتوا ان نحن ونحن ونحن ونحن وليس في القوم غيرنا وليس الناس الا نحن، هذا ايه؟ بدأ يظهر عليه. حتى اذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة. البغتة هو ده المكر بقى، اللي هو ايه؟ بياتا وهم نائمون او ضحا وهم يلعبون. بغتة يعني حينما يتغلبون في تمام النعمة والايه والنعم، تمام النعمة والصحة، يعني مش بقى ايه يؤخذوا بقى وهم فقارة والاوبئة والهلاك لا، من دي خلاص كده هو ده الاخذ، لا يكونوا في تمام القوة حتى يقولوا نحن نحن زي جوج ومعجوز كده، لما يقولوا قد قضينا على اهل السماء على اهل الارض فما بقي إلا أهل السماء، فيرسلون الإيه؟ رماحهم إلى السماء فيفتنهم الله عز وجل فتنزل إليهم مخضبة بالدماء فيقول قتلنا أهل الأرض وأهل السماء. حينئذ إيه؟ يأخذهم الله عز وجل خلاص بقى، لأنهم إيه؟ وصلوا إلى قمة الإيه؟ لقمة الفرحة بما أوتوا. ما الناس إلا نحن وما القوم إلا نحن نحن نحن. عندئذ بارك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. طبعا الكلام ده مش متعلق بأمريكا، متعلق بأمريكا عشان خاطر هم فتح عليهم أبواب، ومتعلق بنا عشان احنا فتح علينا ايه يعني حتة كده بس من الأبواب، ولكن نسير في نفسه. فمن سار في نفس المسار فالله حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم، والله عز وجل ليس عنده محاباة. مش عشان انت اسمك أحمد يبقى غير الاسم بطرس، لو آمن بطرس لكان خير من أحمد الذي كفر، مش كده؟ ولو كفر أحمد لكان شرا من بطرس الذي آمن. يبقى القضية مش إيه؟ مش يدول أمريكان ولا الكلب كفرة وإحنا مسلمين مهما نعمل، نزني مش مشكلة، نفجر مش مشكلة، نرابي مش مشكلة، نستهزئ بالإسلام والمسلمين مش نشكك في العقائد ونكفر مثلا بعذاب القبر والصراط والميزان مش مشكلة، بس اسمنا إيه؟ أحمد ومحمد. إن شاء الله نعمل إيه؟ يبقى احنا بالضبط زي الذين قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، واضح؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم، قطع مش فسيقطع، لان ايه؟ وعده حق، وعده ات لا محالة لكل من تجبر وعتى، مش كده ولا ايه؟ فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لمن قطع قوم الذين قطع غضب القوم الذين ايه ظلم والحمد لله. لله رب العالمين. الحمد لمن؟ لله رب العالمين. هو الذي يقطع هو الذي يثني هو الذي يهلك. وهذا وتفسير المكر في بعض في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعنى. وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أيضا هذه الآية فيها المعنى الآخر المسألة الأخرى اللي هي اليأس من رحمة الله اللي هي القنوط من رحمة الله عز وجل. قلنا أن العبد ينبغي أن يحقق المعادلة. هناك معادلة إيمانية خطيرة هذه المعادلة الإيمانية صعبة إلا على من يسرها الله عليه لأنها فيها ضبط القلب على معنى إزاي تحافظ على أنك تخاف فلا تقنط وترجو فلا تأمن. إزاي يعني تحقق هذه المعادلة تخاف خوفا لا يبعث على القنوط وتأمن وترجو رجاء لا يبعث على الأمن من مكر الله عز وجل. فهي معادلة إيمانية مطلوبة. هذه المعادلة تسوي إيه؟ عدم الأمن من مكر الله مع عدم القنوط من رحمة الله. هذه المعادلة تسوي إيه؟ الخوف من الله مع الرجاء في رحمة الله عز وجل. لابد المعادلة دي إيه؟ محقق الأمرين دي. فإزاي تحقق الأمرين؟ هو دي القضية بقى. عشان كده جمع هو الآيتين. يعني ده من فقه الإيه مصنف. من فقه المصنف. فإيه؟ فبعد ما جاب لا يأمنوا أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلا القوم الخاسرون بعد ما جاب دي أتى معها بالإيه باللي هو الشطرتين المعادلة ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط استبعاد الفرج واليأس منه. القنوط واستبعاد الفرج واليأس منه اللي هو ايه انك انت لا تستشعر انك ايه انك سيأتيك فرج من الله او يعفو عنك الله او يرحمك الله مش معرفة. فاذا استبعدت ذلك واستحلت يبقى انت ايه وقعت في القنوط. لكن كونك انك تستعظم ذنوبك وتستشعر انها توجب عذاب الله وتستشعر ان عملك ان لم يرحمك الله عز وجل فهو كاف بغمسك في قعر جهنم فهذا من الإيمان. لأن شوف آدم قال إيه ربنا إنا ظلمنا إننا ولا إنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم الله يفتح عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن خبالك استشعر قدر ذنبه وعلم أن ذنبه هذا إن لم يتغمده الله برحمته فإنه كفيل بأن يغمسه في قعر جهنم. إذن ده من الإيمان. لكن لما أنت تيجي تقول بقى إيه إن رحمة الله عز وجل بعيد عني تماما ولا أتصور أن تدركني بحال من الأحوال فذلك هو القنوط. ففرق إذا خطر فيه بين استعظام الذنب والشعور بثقل الحمل على الكاهل واستبعاد رحمة الله عز وجل في ضابط. إنك وإن استعظمت ذنبك وعلمت أنك مذنب وأنك فاجر وأنك مجرم وأنك العاصي وأنك كذا إلا أنك تعلم أن لك ربا رحيما فلا إيه فلا تقنط من رحمتي. في نفس الوقت هذا عدم القنوط ده ما يخليكش إيه تقول خلاص أنا وإن كنت مذنب وإن كنت فاجر وإن كنت مجرم إلا أني إيه في الجنة يبقى هلكت لأنك أمنت مكر الله فتستمر على المعاصي وتدوم على الذنوب. لكن لو انت استشعرت الذنب فحملك على الخوف واستشعرت قدر الرب فحملك على الرجاء يبقى دي المعادلة واضح. يبقى اذا كيف لا تأمن مكر الله باستشعار ذنبك وقدرك ومقامك وحالك. مين انت؟ انت المذنب من أنت؟ أنت العاصي. من أنت؟ أنت المقصر. من أنت؟ أنت المفرط الذي أتبعت نفسك هواها، الذي سرت وراء شهواتك، الذي قصرت وما أطعت وما أحسنت. ومن ربك؟ الرحمن الرحيم الغفور. يبقى إذن تضع إيه؟ أمري. يبقى معنى أنك لا تأمن مكر الله، يبقى ده يستلزم منك أنك إيه؟ تستحضر ذنبك وشأنك. ومعنى أنك لا تقنط، أو كيف يكون يعني عدم قنوطك من رحمة الله، يكون ذلك بماذا؟ باستحضار شأن الرب تبارك وتعالى وقدر الرب تبارك وتعالى. فإن العبد إذا غفل عن ذنبه أمن مكر ربه، وإن العبد إذا لم يقدر الله حق قدره قنط من رحمة ربه. واضح؟ إن العبد إذا غفل عن ذنبه مكر أمن مكر ربه، وإن العبد إذا لم يستحضر ويعرف شأن ربه وقدر ربه ومن هو ربه عز وجل قنط من إيه؟ من رحمته. نعوذ بالله من هذا وذاك. إذن فهي المعادلة التي تساوي عدم الأمن من مكر الله مع أو زائد إيه؟ عدم القنوط من رحمة الله. والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وكلاهما ذنب عظيم. نعوذ بالله من الخزلان. تقدم ما فيه لمنافاة لكمال التوحيد، لو تقدم الكلام على الأمن من مكر الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، كان دي حدود للخوف، كانها حدود للخوف. أنت عرفت أن الخوف منه الفطري والجبلي، ومنه الخوف من المحذور، ومنه الخوف من الله. الخوف من الله ده قسم لا يشاركه في أحد، خوف العبودية، خوف الاستعظام، خوف التبجيل والتقديس، الوجل، الخشية. أما الخوف الفطري فهو خوف لأنك فقير وعاجز، فيمكن أن تستعظم الألم ويؤثر فيك الألم فتخشاه وتضطرب منه. لكن المهم أن هذا الخوف الذي يمكن أن يقع من محذور ويضطرب قلبك، زي مثلا من عدو أو من وحش ضار أو ما شابه، ألا يصدك عن فعل واجب، ألا يصدك عن فعل بر، ألا يحملك على معصية ربك الذي له المخافة العظمى. هذه المخافة العظمى لا ينبغي إن تجنيت أو أذنبت ألا أن تحملك على استبعاد فرجه واستبعاد رحمته. فهي معادلة دقيقة جدا، لأن أنت لما تسمع عدم الأمن من مكر الله ممكن ده الدرس ده ينفي عندك، أو يعني يعمل نوع من التضاد مع درس الخوف. لأنه أنت لما بتيجي تكلم واحد في الخوف يبقى بتبقى حريص على أنك تلهب قلبه بإيه؟ بنار الخوف من الله، حتى يلتوي ويلتاع فيستشعر تقصيره ويستشعر ما يجب عليه تجاه الرب العظيم المشهد. تيجي تكلمه في عدم الأمن من مكر الله فممكن إيه؟ يفتر وتخمد هذه النار، يا نار الخوف التي يلتع منها القلب، فيقول لك إيه؟ أنا يعني مش مذنب صحيح ومقصر ويعني كذا وكذا، لكن إيه؟ رحمة ربنا واسعة. إذن فهو إيه؟ شفت بقى المسألة إيه؟ معادلة ليست بالسهلة. هي نظريا ايه هي واحد واحد ساوي اتنين الامر كذا وكذا، لكن عمليا الامر ليس بالايه بالهين الا من يسره الله له. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر ذلك لنا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على انه لا يجوز لمن خاف الله ان يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه، تبالك بقى، ويعمل بطاعته، يعني يخاف أن يذنب وأن يعصى الله عز وجل، ويعمل بطاعة الله عز وجل، ويرجو رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى أمن هو قاشبة تحقيق المعادلة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.